طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى على مدارسة آية من كتابه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جمعنا هذا وأن ينفعنا بما فيه، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قول لا يعمل به. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. يعني أجر كبير جدا جدا لعمل ربما يكون ليس هو بالعمل الشاق، وإنما هو عمل من أعظم ما قد يفعله الإنسان أو قد يفعله عبد في الدنيا، هو أن يذكر إلهه وسيده وأن يذكره بآياته التي أنزلها عليه ليستهدي بها في الدنيا ولتكون له نورا في طريقه. فإذا هو يتلو كتاب الله ويعمل به فهو على طريق الله عز وجل وعلى صراط الله الذي أراد الله له، فليس بالأجر غريب على شكر الله عز وجل الذي يشكر من العبد القليل فيعطيه به أجرا كثيرا. فأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الأجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. النهاردة هنتكلم في الآية في سورة التوبة في قول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الآية دي حقيقة، وأظن أغلبنا يعرف ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك تخلف أناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم ربما قرابة 50، وكان منهم سيدنا كعب بن مالك ومرار بن الربيع وسيدنا هلال بن أمية. فهؤلاء تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر حقيقي، إنما تخلفوا بسبب التكاسل والتأخر وهكذا، فما كان منهم إلا أن وجدوا أنفسهم لم يستطيعوا أن يذهبوا ولم يقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم واستمع للأعذار، فإذا بأغلب من كان في المدينة إما صاحب عذر حقيقي وهو مؤمن صادق، وإما يغلب عليه النفاق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأعذار إلا هؤلاء الثلاثة. خلفوا عن ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من كذب، وإنما صدقوه القول بأن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما تخلفنا إلا لتكاسل وهكذا. وربما يعني نأتي لمثل هذا الأمر في الحديث. فالثلاثة صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عقاب الله عز وجل، فكان عقاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقاطعهم الناس، فقاطعوهم 50 يوما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وهكذا. الحادثة دي حادثة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وما ذكرها الله عز وجل في كتابه إلا لأنها عبرة لأولي الألباب، وحتى يستأنس بها المؤمنون ويتعلموا منها. القصة ما حصلتش لحد عادي، بس حصلت لثلاثة مكانتهم التي نعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني. الله عز وجل يقول عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل يقول في صفتهم آية كاملة، حتى أن العلماء دي آية: محمد رسول الله والذين آمنوا معه وشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. حتى قال العلماء أن حب الصحابة دليل على صدق الإيمان وحسن إسلام المرء، إذ لا يكون المرء مسلما صادقا إلا أنه يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أولياء الله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد أن خير القلوب قلوب أصحابه، فاختارهم ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل خلد لنا حادثة حدثت لأحد أولياء الله عز وجل، هم سيدنا كعب بن مالك وسيدنا عمر بن ربيعة وسيدنا هلال بن أمية، والحديث الذي ورد لنا حديث سيدنا كعب. فما يجب علينا يعني إلا أن نتعلم من تلك الحادثة، نشوف وإيه اللي حصل نتعلم. الله عز وجل يقول لنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله عز وجل يحذرنا من الصحبة، فيقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والصحبة ليست بالضرورة أن تكون صحبة على أرض الواقع، إنما تكون من الصحبة، من صور الصحبة، أن يصاحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته، أن يصاحب الإنسان أولياء الله عز وجل أولياء الله كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرهم وأحداثهم وهكذا. إحنا النهاردة هنعمل ده، إحنا النهاردة هنشوف الآية دي نزلت وما حدث وكيف تصرف سيدنا كعب بن مالك، وما هي اللحظات التي عاشها، ولما خلد الله عز وجل ذلك في كتابه، ما خلده إلا إفادة لنا. فتعالوا نستفيد بما ذكر الله عز وجل في هذه الآية قدر ما نستطيع يعني. عنوان المحاضرة في قول الله عز وجل: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني هي الآية لو نراجعها تاني ونسمعها كده ونسمعها يعني بقلوب صاغية، الله عز وجل يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الثلاثة الذين خلفوا، وين بيذكر الثلاثة الذين إيه؟ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. خلاص، وهم كده لما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم من العقاب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم أن ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فلما حدث هذا ظنوا، وهم هنيجي برضو لتفسير الكلمة دي، ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. طيب إيه اللي حصل؟ يعني وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، القصة زي ما قلناها باختصار، وهنيجي للتفصيل بتاعها. بس في التفاسير إن هم أيقنوا بقلوبهم أن لا شيء لهم يلجأون إليه مما نزل بهم من بلاء بتخلفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الرجوع إلى الله عز وجل، إلى ما يرضي الله عز وجل. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الكلام ده هو حال أولئك الثلاثة. ولما يجي سيدنا كعب يسرد القصة، ربما نقرأ منها جزءا سويا، هتلاقي المقطع ده موجود: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ابن كثير يقول في تفسير هذا المقطع: أي علموا ألا ملجأ من سخطه إلا إلى استغفاره والتوبة إليه سبحانه. البقاع يقول: ألا ملجأ، أي لا مهرب لهم ولا مفزع من الله الذي له الإحاطة الكاملة إلا إليه، أي بما يرضي. فتعالوا نشوف ال50 يوم دول اللي هو كان فيهم عقاب أولئك الثلاثة كما ذكرهم سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك طبعا قصة إن هم تخلفوا إلى أن جاء وإيه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمره، فقال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يعني هو في كتير تخلفوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يكلموا أولئك الثلاثة. خلاص، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي، تنكرت لي في نفسي الأرض. يعني هو الأرض، هو حتى بيقول: فما هي بالأرض التي كنت أعرف. أنت متخيل إن هو دلوقتي سيدنا كعب بن مالك موجود وسط المدينة وسط كل من يعرف، ونزل به بلاء. البلاء ده من أشد ما يكون يبتلى به إنسان، إن هو وسط إخوانه ولا أحد فيهم يكلمه، محدش بيكلمه، محدش بيخاطبه، حتى أن له صاحبان استكان وقعد في بيوتهما يبكيان. اللي هو الصاحبان اللي هو سيدنا مرارة وسيدنا هلال، دول قعدوا في بيوتهم. سيدنا كعب كان أشب القوم، يعني كان لسه شباب، فما كانش كبير زي سيدنا مثلا مرارة أو أظن سيدنا هلال. فكان يشهد الصلاة مع المسلمين، كان يطوف في الأسواق. تخيل بقى، فلا يكلمه أحد. كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فيسلم عليه، فلا هو يعرف إن كان حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه فرد عليه السلام أم لم يرد. يصلي قريبا منه يسارقه النظر فيعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل به هذا الحال حتى ذهب إلى ابن عمه أبي قتادة فسلم عليه فما رد عليه السلام. فقال له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنت عارف إن أنا بحب الله ورسوله، صح؟ قال فسكت. فنشده مرة أخرى، فنشدته مرة أخرى، عدت فنشدته، فسكت، فعاد فنشد، فناشد، فسكت، فقال: الله ورسوله أعلم. يعني بص، حتى الحاجة اللي هو بس محتاج يسمعها عشان يحس إن هو ينتمي إلى ذلك المجتمع، ينتمي إلى هذه البيئة، ينتمي إلى تلك الفئة، صاحبه يقول له فيها: الله ورسوله، أنت عارف إن أنا بحب الله ورسوله، صح؟ قال له: الله ورسوله أعلم. البلاء ده بلاء شديد، ربما يمر الإنسان بابتلاءات في حياته، ولكن الفرق إنه لما بيمر بالابتلاء ولي من أولياء الله كيف يفعل؟ ولما بنمر بابتلاء في حياتنا فكيف نفعل؟ وكيف نرى أصلاً الابتلاء؟ الابتلاء ده إحنا بنشوفه إزاي؟ هناك فرق، الفرق ده يوضح من الآيات التي أخبرنا الله عز وجل بها. فهو هنا وصل للحال إنه ضاقت عليهم الأرض بما رحب. معلش لو صوت قطع، بلغوني في كومنت، معلش آسف على المقاطعة. فوصل به الحال إنه ضاقت عليه الأرض بما رحب، فمر على ذلك الحال 40 يوما. خلال 40 يوم دول جاته رسالة من أحد القساوسة في الشام، فقال له: علمنا ما فعل معك صاحبك، ولو جئت إلينا لعملناك معاملة الملوك والكلام ده كله. فقال: هذا من البلاء أيضا. فأخذ الرسالة وأحرقها. خلاص، هو دي الفكرة، هو دي اللقطة، أنهم ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وإن كانت حصلت قبل كده لما كان يجد الناس، يجد المنافقين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعذار، فقال لنفسه: والله لا ينجيني إلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الموقفين دول هو ظن هنا بمعنى يقين، معنى اليقين، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هو خد بالك، أنت لما بتعصي ربنا على قد ما بتعصي ربنا، فهو برضو ما فيش طريق غير كده، انت محتاج تهرب من المعاصي دي. بس المعاصي اللي انت بتعصي فيها ربنا بتهرب منها لمين؟ لله. ففروا الى الله، المفروض ففر من، لا انت بتفر من الذنوب لمين؟ لله عز وجل، حتى وان كانت المعصيه ديت في حق مين؟ في حق الله. يعني لما تيجي تبص اصلا على فكره التوبه، والايه دي ايه فيها توبه صريحه، يعني لو جينا كملناها هتلاقي ثم تاب الله عليهم ايه؟ ليتوبوا، ده هنجيله في الكلام. فمر 40 يوما على الصحابة، ثم جاءه النبي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك أن تهجرك إيه امرأتك يعني. فقال لامرأتي إيه؟ الحقي بأهلك. وهنا زاد عليه البلاء، حتى مراته اللي هي موجودة معاه في البيت لا ليست، لم يؤذن لها أن تجلس في بيتي يعني، فهو كده ما بيكلمش حد تماما. فمر على سيدنا كعب 50 يوما حتى جاء، حتى تاب الله عليه فإيه فتاة. فتيجي بقى نبص للكلام دوت، إن الله عز وجل بعد كل هذا العقاب تاب عليه. فالآية دي فيها معنى نفسي جميل جدا، إن هو لما الإنسان، إن كثرة الذنوب أو حتى الذنوب دي كلها عقاب، إن العقاب ده قد يجعل صدر الإنسان ضيقا، فكأن الأرض ضاقت عليه ضيق شديد جدا. الولي يتعامل مع مثل هذه الحالة أنه لا ملجأ له من تلك الحالة إلا إيه؟ إلا بالفرار إلى الله، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وخد بالك يعني الكلام عن التوبة في النقطة دي هتلاقي فيه آيات كتير جدا بتتكلم عن هذا المعنى، يعني آيات بتتكلم عن نفس المعنى ده تحديدا، اللي هو إيه؟ اللي هو إن التوبة نفسها ملهاش حل، إن الذنوب نفسها ملهاش حل إلا الله عز وجل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ها أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا في المعاصي، وأسرفوا في الذنوب، وأسرفوا في البعد عن الله، ها نعمل إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله. يعني العلماء بيقولوا أصلا إن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، اليأس من رحمة الله. فأنت مطالب إن أنت لا تيأس أبدا من رحمة الله وتقنط من رحمة الله، وده من عظيم رحمة الله عز وجل، أن الله عز وجل يتوب على الإنسان ليتوب. عارف لو تتأمل فكرة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، الفكرة دي فكرة عجيبة جدا، اللي هو أنت تعصي الله عز وجل طول اليوم، طول اليوم تعصي الله عز وجل، ثم ينزل الله عز وجل إليك لتتوب. رحمة لو تتأمل فيها رحمة عظيمة جدا. زي الآية دي برضو، زي آية سورة البقرة، اللي هو لما عصى سيدنا آدم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى. الآية اللي قبلها الله عز وجل بيقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. عارفين لو نقف هنا بس نتفكر شوية هتلاقي إن سيدنا آدم عارف إن هو عمل غلط، بس مش عارف يتوب إزاي، مش عارف يتوب إزاي، بس هو من رحمة ربنا بينا إن هو بيقول لك إزاي تتوب، وبيقول لك التوبة دي بابها مفتوح إلى أن يأتي أجل، إلى أن يأتي أجل الإنسان. طول ما الإنسان له في العمر بقية فله باب التوبة. لا ده انت ربنا بيقول لك انت لو يئست من رحمة ربنا مهما بلغت ذنوبك انت هنا عملت كبيرة من الكبائر. الله، ده ليه ده كله؟ كل ده من رحمة الله عز وجل. عشان كده لما تلاقي آيات زي ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، واحنا فعلا محتاجين نفر إلى الله. الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي هو بقى المشهد بتاع ان هو تضيق عليه الارض والكلام ده كله. واحد زي سيدنا كعب في هذا البلاء وفي هذا الموقف وفي هذا الذنب العظيم الذي فعله وفي وسط هذا العقاب الذي عوقب به، ان هو 50 يوما لا يكلمه احد ولا يكلم احد، حتى يعني عارفين الشعور اللي هو شعور المنبوذ، شعور اللي هو المستبعد، شعور اللي هو لا ينتمي إلى هذا المكان ولا ينتمي إلى هذه الفئة، وكأن الناس هي بتنفر منه، لأن هو فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمه أحد أو أن يكلم أحدا. فواخدين بالكم من الوضع ده؟ الوضع ده تقطعت به الأسباب جميعا، إلا لمن؟ إلا لله. يعني في الوقت ده هل حرم سيدنا كعب بن مالك الدعاء؟ هل حرم نجد الله عز وجل؟ لم يحرم. هنا بقى يجي الفكر، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فكل ابتلاء بيمر به الإنسان، سواء الابتلاء دوت ابتلاء هو ابتلاء عموما، أو هو ذنب، أو هو ضيق يشعر به بسبب ذنوب يفعلها، فهتلاقي إن هو المفر لا مفر إلا لمين؟ إلا لله عز وجل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عشان كده لما تلاقي أحاديث زي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، لا تفهم يا عبادي لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتموني غفرت لكم. الله، باب المغفرة مفتوح. لم يكن يعني الذنب، إن كان ذنب كبير، فأنت مهما كان الذنب اللي أنت بتعمله، لا، الله عز وجل خلق الإنسان على إن هو يخطأ. عارف الحديث، في الحديث اللي هو لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم إيه؟ يذنبون ثم يتوبون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر إيه؟ فيغفر لهم. هو أصلا طبيعة البشر الذي خلقهم الله عز وجل بها أنهم يخطئون. باب الشيطان الكبير إن الذنب ده هو مسافة أبعد عن الله عز وجل. لا لا، بالعكس، ده هو باب مفتوح من الله عز وجل. الله عز وجل رحيم بالإنسان. آيات الأولياء، أولياء الله، أنهم في كل حال يتعرضون فيه، سواء كان بسبب ذنب سواء كان ابتلاء، إنما يظنون، أي هم على يقين، ألا ملجأ من الله إلا إليه. الله عز وجل يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طب إله يبسط يده ليتوب مسيء النهار، مش يبسط يده مرة واحدة سبحانه، لا، ده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إله كهذا لماذا لا ألجأ إليه؟ لماذا لا أفر إليه؟ لا أفر إليه، ده غلط كبير من عندنا. اليأس من رحمته غلط كبير من عندنا. إنما أولياء الله، أولياء الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم، يعرفون ذلك جيد. عشان كده في عز ما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وهو نفسه لما بيحكي يقول لك فتنكرت لي الأرض فليست تلك الأرض التي أعرفها، وكأن أنا في مكان غريب جدا، كأني بقيت في غربة في لحظة. كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تحول من البيت الذي فيه والصحبة والسكن والمأمن إلى غريب، غريب في بلاد ليست تلك الأرض التي أعرفها. في عز ده وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوب. فما مش هيجي بعد كده إلا ده، مش هيجي بعد كده إلا التوبة. هي دي الفكرة نفسها القائمة. والفكرة الأخرى، الخاطرة الأخرى حوالين الكلمة دي، ألا ملجأ من الله إلا إليه. عارفين في ابتلاءات المؤمن، يعني في العموم المؤمن في العموم مبتلى. في الحديث اللي هو مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. خلاص، هو ده طبيعته اصلا. شفت الزرع لما بيجي عليه الريح بيميل، الميل دوت هو البلاء اللي بيصيب المؤمن. فمثل المؤمن كمثل الزرع، لا يزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى إيه؟ تستحصد. ما بيصيبهوش حاجة. عارف الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحدا عن الحمى فلم يعرفها، ما عرفش يعني إيه حمى أصلا، راجل كبير عاش حياة طويلة لم تصيبه الحمى، فقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فهو هنا برضو عشان الحديث دوت اللفظ بتاعه ربما يكون فيه إشكال على فكرة إن هو المرض دوت إنما هو من الله عز وجل، ولكن الفكرة إن هو حياة المؤمن أصلا في ابتلاء. عشان كده تلاقي في القرآن مثلا آيات زي قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم إيه بقى؟ لعلهم يتضرعون. فهو أصلا البأساء والضراء الهدف الأهم منها إن هو الإنسان يتضرع. الله عز وجل بيلوم، يعني بيلوم على أولئك القوم اللي هم، الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، اللي هو الأمم التي أهلكها الله عز وجل، لأنه لما أخذها بالبأساء والضراء لم يتضرع. الله عز وجل يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. مش لو حصلت لهم مشكلة يرجعوا لربنا؟ أنت فاكر أنت بهروبك من ربنا أنت كده أقرب، أنت كده أبعد، أنت كده بتهرب من مين؟ أنت عصيت ربنا بس أنت محتاج تهرب له، محتاج تفر إليه، محتاج تلجأ له هو. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بص الآية بقى اللي بعدها يقول لك: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا معلش آسف. الإنسان اللي هو عايش حياته، هو الصوت قطع من أول فين؟ معلش معذرة، حد فاكر؟ حد متابع معنا؟ طيب طب هو الصوت واضح أصلا؟ الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها اللي هي قول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا، صح؟ ولا الآية اللي بعدها كمان؟ لأني قلت الآيتين. طيب نرجع من هنا، الله عز وجل بيقول، فهو هنا الفكرة في الآية إنه الأخذ بالبأساء والضراء إنما هدفه الأهم إنما هو الرجوع إلى الله عز وجل، لأن عشان الإنسان يتضرع، عشان الإنسان يرجع لربه. عشان كده لما ما عملوش ده، الله عز وجل بيقول ايه بقى؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. مش كانوا تضرعوا بس ايه منعهم؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهو هنا هي دي لعبة الشيطان، لما انت يصيبك البلاء وتبعد عن ربنا، لما يصيبك البلاء وتضيق عليك الارض وتضيق عليك نفسك ويوصل بك الحال انك مش قادر تقرب لربنا، انت هنا مضحوك عليك، انت هنا مش ماشي في الاتجاه المظبوط. شوف اولياء الله كانوا بيعملوا ايه، اولياء الله الذين يقول عنهم: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم دول اللي لما ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه. فهو ده الطريق الصحيح. ما كنا بنقول ان المؤمن هو اصلا اساس، يعني اساس حياة المؤمن يلازمها الابتلاء. الحديث من سره، الحديث اللي هو مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز. طب تمام، جميل، لا تهتز حتى تستحصد. الآية اللي بعدها بقى الله عز وجل بيقول إيه؟ الله عز وجل بيقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وإديناهم كل حاجة. فهو اصلا حياه اللي هي ما فيهاش ابتلاء وحياه الرفاهيه هي دي مش طبيعه حياه المؤمن. وان كان المؤمن ينعم الله عز وجل عليه ويرزقه الرضا ويرزقه اليقين، الا انه في اغلب اموره مبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشهد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر ايه؟ على قدر دينه. فهي الفكره دي نفسها، حتى الايه في سوره الفجر: فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، لما ربنا يبقى عايش من غير ابتلاء يقول ربنا كرمني، ولما يصيبه ابتلاء يقول ربنا بيضيق علي وهكذا. كلا، هو مش كده خالص، هي مش كده، مش بالطريقة دي، إنما هي الطريقة إن هو البأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما خلاص بيستنفذ ذلك الإنسان، هو فكرة إن هو الابتلاءات حتى يعود، لما بيوصل للحالة اللي هو خلاص لأ، ملهوش باب للرجوع، زي أولئك الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويتخذون ذلك منهجا، هتلاقي الله عز وجل فتح عليه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إنما أنا كإنسان مسلم المفروض بعمل بالآيات دي، فأعمل بالآيات كما أخبرني الله عز وجل به. تجد ابن ولي من أولياء الله ضاقت عليه الأرض بما رحبت إلا أنه ظن ألا ملجأ من الله، ألا ملجأ من الله إلا إليه. فهو ده المعنى حوالين ذلك الأمر، إن هو الإنسان في بينه وبين ربنا علاقة، علاقة هي كلها طاعة، الطاعة ملهاش شكل واحد، مش هو شكل الطاعة بس إن أنا أصل إن أنا ماشي على صراط أطيع الله فيه وفقط لا أعصي الله، لا لا مش هو ده الصراط. الحديث لو لم تكونوا تضربون لذهب الله بكم، لا أنت مش مطلوب منكم كده، أنت مطلوب لما تعصي تعود، هو دي الطاعة. وإيه طاعة المعصية؟ طيب إيه الطاعة في المعصية؟ لما خلقنا الله عز وجل نعصي، ولما خلقنا الله عز وجل نخطئ، لماذا؟ حتى نتوب، حتى نعود إلى الله عز وجل، حتى نفر إلى الله عز وجل. كده الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا، ما تيجي تكمل الآية إيه اللي بعدها؟ إن الله هو التواب الرحيم، وربنا رحيم. آيات التوبة اللي قلناها دي كلها، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا الذين آمنوا معه، الآية اللي هي الآيات اللي هي في التوبة، يا الذين آمنوا، سورة التحمية، الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هتلاقي إن أوامر التوبة من الله كتير جدا، إنه أنت تتوب، إنما التوبة على الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. كل الآيات اللي بتتكلم عن التوبة، فهو الله عز وجل بيقول لك إن هي التوبة دي عبادة، عبادة مش هتعرف تتوب. أنت لو بتعمل طاعة هتتوب من إيه؟ لما أنت لازم تعمل معصية، المعصية دي مهما كانت المرحلة اللي أنت وصلت فيها، أنت محتاج تتوب إلى الله عز وجل، محتاج تفر إلى الله عز وجل، مهما بلغ إسرافك على نفسك، ومهما بلغ الحال اللي أنت وصلت له، ومهما كانت المشاكل، ومهما كانت حجم الابتلاء. فلا أظن إن الإنسان ممكن يصل إلى حالة أصعب من تلك التي في الآية، حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فبس هو ناقصنا الجزء الثاني، وظنوا ألا ملجأ لهم من الله إلا إليه، عشان نوصل بقى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أنا كده خلصت. لو أن هناك يعني بعض النصائح اللي الواحد ينصح نفسه بيها، ينصح نفسه بيها أولا، يعني إن هو يجعل التوبة في ورده اليومي، يحاسب نفسه دائما، يتوب سريعا من المعاصي، لا يمل من التوبة، إن الله لا يمل حتى تمل، ما تملش من التوبة. لو أنت ذنوبك اسأل نفسك دايما، يعني هل أنا الذنوب اللي أنا عملتها دي بلغت عنان السماء؟ يعني لو اتحطت فوق بعضها كده هتوصل للسماء. فلو ده حصل، لو كانت إجابتك على نفسك، إجابت على نفسي إن هو أنا عملت ذنوب بذلك الكم الهائل، الله عز وجل بيقول يا عبادي لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتموني غفرت لكم. ما فيش حجة، ما فيش حجة بعد كده إن أنت تبادر بالتوبة، وإن يكون في بينك وبين ربنا علاقة، يكون الله عز وجل هو الملجأ إليك دائما مهما كان البلاء، سواء كان وصلت إلى هذا بسبب ذنب أو وصلت إلى هذا محبة لله منك أنه يبتليك ويكفر عنك ذنوبك وهكذا رفعة لدرجتك، فيظل برضو أن الله عز وجل هو الملجأ الذي يجب أن نفر إليه. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.